السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لم تنجع فيه المواعظ، كما أن البدن إذا مرض لم تنفع أو لم ينفع فيه الطعام والشراب. فكذلك القلب إذا مرض بالشهوات لم تنجع فيه المواعظ. من أخطر الأمراض التي تعتري بنو آدم أجمعين مرض القلب، لأن مرض البدن يمكن التداوي منه، لكن القلب إذا مرض بأمراض يصعب إسالتها يكون الإنسان أقرب ما يكون إلى الميت. فمرض القلب يجعل الإنسان ينحدر من البشرية للحيوانية أكرمكم الله. فمرض القلب مرض عضال يصعب التداوي منه. أخرج مسلم في صحيحه عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الإنسان لما يذهب مثلا ليقابل رب العمل يتجمل، يلبس أحسن اللباس، يكون في أبهى حلة، لأن من سيقابله أو من ضرب معه موعدا يمكن سيشغله أو يعطيه المال أو يكون واسطة لشيء ما، فيكون الإنسان مستعدا أبهى استعداد. فما بالك بالمرء إذا أدى استعداده للإقبال على المولى عز وجل. أو أبعد من هذا، لن تقبل على الله عز وجل لكنك تعلم يقينا أن الله لا ينظر إلى جسمك أو إلى وجهك، الله عز وجل ينظر إلى قلبك، هذا القلب الذي يمرض يوما بعد يوم، هذا القلب الذي هو محل نظر المولى عز وجل. يجب أن ينقيه الإنسان، أن يكون باطنه مثل خارجه أو مثل الظاهر مثل الباطن، يكون القلب صافي نقي حتى يكون محل نظر المولى عز وجل جالبا لرحمته وتوفيقه عز وجل. فكما أن البدن فيه أمراض كما أن القلب فيه أمراض. من أعظم أمراض القلوب الرياء. فالرياء هو إظهار العبادة بقصد رؤية الناس لها، وإظهار العبادة بقصد رؤية الناس لها فيحمد صاحبها ويثم عليه. معنى الرياء أن تعمل عملا لا تبكي به وجه المولى عز وجل، لكنك طامح إلى حمد الناس وثنائهم عليك. أصل النية أن تكون للمولى عز وجل، فالرياء يجعل نيتك مقرونة مع إخلاص العبادة للناس فيكون شركا خفيا. فالرياء أن يعمل المرائي عملا صالحا ولا يريد به وجه الله ولا يريد به حصول الأجر والثواب، وإنما ليراه الناس فيظنون به الخير والصلاح فيكسب ودهم واحترامهم وإعجابهم. وما أكثر الرياء فينا أن يعمل العبد عملا لا يبغي به وجه المولى عز وجل ولا يبغي به الأجر والثواب، إنما يريد أن يقال فلان يرتد المساجد، فلان يخرج زكاة، الحاج فلان، فلان رجل صالح، فلان متصدق، فلان جواد، فلان يده طويلة ينفق أناء الليل وأطراف النهار. لأنه لو أخلص النية للمولى عز وجل لما رآه أحد. إذا كانت النية خالصة لوجهه سبحانه وتعالى. لكن أصل العبد يحب الحمد والثناء. أصل هنالك، قال أهل العلم، هنالك أشياء يعملها الإنسان وهي مطالب بها أشياء طيبة حسنة، لكنها فتنة. مثال طلب العلم أو الكرامات. الكرامة هي أمر خارق للعادة يجريه المولى عز وجل على يد عبد من عبيده إظهارا لصلاحه. مثال كرامة الإمام الشافعي، كان حفاظا، كان يحفظ كثيرا، هذه كرامة. لكن هنالك بعض الناس هذه الأشياء الأولى أن تعلي من شأنك، تدخل بهم من باب الرياء. إنسان يفتح عليه المولى عز وجل بالصلاة، صالح، يصلي، يزكي، يبر والديه، لكن شيئا فشيئا الشيطان يزين له، النفس تتحدث، الناس والله ما شاء الله عليه فلان، ولا ربي كثر منك الناس، الناس ما هيش معصومة. في تلك الحالة الشيطان يزين لك تلك الأعمال، تصبح تبغي مرضات الناس، أنك تصلي في عود آخر الآخر المسجد، تولي تجي في الصف الأول باش تعمل ركعتين، باش يقولوا فلان ما شاء الله، شباب يصلي وكذا، فيكون الرياء ها هنا مرضا مخيما على القلب. إن الرياء خلق مذموم ووصف منقوت عند الله ومنقوت عند أهل الله. الرياء منقوت عند الله وعند أولئك الناس الذين يبغون الله، أهل العلم الصالحين يبغضون الربا، عفوا الرياء أيضا يبغضونه كما يبغضه المولى عز وجل. سأل رجل سعيد بن المسيب رحمة الله عليه فقال: إن أحدنا يصنع المعروف يحب أن يحمد ويؤجر. إن أحدنا يصنع المعروف، يعمل حاجة به، يحب أن يحمد ويثنى عليه ويؤجر. هذا طبع الإنسان، يعمل حاجة يحب الناس تشكره. قال: إن أحدنا يصنع المعروف يحب أن يحمد ويؤجر. فقال له: أتحب أن تنقد؟ أتحب أن تنقد؟ قال: لا. قال: فإذا عملت لله عملا فأخلصه. إذا عملت لله عملا فأخلصه. وها هنا نطرح سؤال: أنا مثلا مش نتبرع 10 دنانير للجامع، لمن؟ لله أم للإطار القائم على المسجد؟ باش تشوف الناس يعني نقوم في الصف ونحط 10 دنانير ونخرج يعني والناس تحمد وتثني علي وتؤجرني. هذا مرض كبير، مرض صغار، أنه شيئا فشيئا. بعض الناس كانوا صالحين، كانوا يخبيوا وجوههم مع الناس، ما يحبوش الناس تشوف كثرة صلواته وقيامه وصيامه. أصل حتى اللي يقوم 4 ركعات في الليل يبدي يحك في عينه الصباح، يقول ايش فيه؟ والله قيام الليل عمل فيه، باش الناس تخزر وتقول بارك الله فيه هذا صوام القوام. هو يمكن قامهم بالفاتحة فقط. الإمام أحمد بن حنبل كان عنده طالب، عنده تلميذ، سمع أنه كان يقوم الليل بالقرآن كامل. هذا التلميذ عند الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه كان يقوم الليل بالقرآن كامل، فاستدعاه عنده للمبيت عنده ليل، وهيأ له المكان بعد ما تناول العشاء كذا، هيأ له المكان ليقوم الليل. قال له: إذا قمت بالصلاة، يعني أنت استحضر أني أنا أراقبك، يعني أنت تبدأ تصلي واستحضر أني أنا أراقب فيك من الباب. قال له: طيب. الصباح قال له: كم صليت؟ قال له: صليت مثلا بثلثي القرآن. قال له: طيب. الليلة الموالية قال له: قم فصلي واستحضر أن النبي صلى الله عليه وسلم يراقبك. فبدأ قال: قرأت بثلث القرآن فقط. الليلة اللي بعدها قال له: قم فصلي واستحضر أن المولى عز وجل يراقبك. قال: والله لم أجاوز الآية، لأن الناس طبعها أن تصلي يغيب تغيب عنها الحواس، لا يستحضر أن المولى عز وجل يراقب والنبي صلى الله عليه وسلم يفتخر به يوم القيامة وأشياء هذه، فيدب الرياء في قلوبنا حتى تكون صلاتنا وصيامنا لا طعم لها. والله حقيقة يعني تصلي منذ سنوات لا تحس بطعم الصلاة، لا تحس بمعنى بطعم الصلاة ومعانيها، معنى تذلل العبودية لله. أصبحنا نصلي للناس، أصبحنا نصلي للناس، يعني الصالح فينا أكثر واحد يجي للجامع. من أدراك، من أدراك بباطنه بسريرته أن ميزان مقلوب، ميزان منخرم معكوس. إن الرياء كبيرة من الكبائر وذنب من الذنوب الجسام، توعد الله عليه بالوعيد الشديد فقال سبحانه وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. يعني التوعد للمصلين، المصلي المرائي اللي يصلي للناس، لا يصلي للمولى عز وجل، لا يتلذذ بالتذلل لله. أعظم اللذة الوقوف بين يدي الله عبدا ذليلا. لكن أحيانا تشوف إنسان يصلي يعلوه الكبر كأنه داخل حرب. أصل الصلاة فيها انكسار، فيها تذلل، فيها استعطاف واستجلاب واستنزال لرحمة الله. عندما يكون الرياء ها هنا والناس تراقب وننتظر حمد الناس وثنائهم وأجرتهم، لا صلاة لنا ولا صيام ولا قيام. أما أهل الإخلاص فيأتي ذكرهم بقوله سبحانه وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الإنسان حتى يعطي دينار لازم يتحدث به باش الناس يقولوا بارك الله فيك. لو أخلص النية لله، لأن ما عند الله خير. لذلك أنت أعطيت مليار وتحدثت به بين الناس، طاح كل شيء في الماء، لأنك دخلت من باب عظيم، من باب كبير، باب الرياء. وفي الصحيحين عن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. قال الخطابي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: معناه من عمل عملا على غير الإخلاص وإنما يريد أن يراه الناس ويسمعوه، جوزي على ذلك بأن يشهره الله ويفضحه، جوزي على ذلك بأن يشهره الله ويفضحه ويظهر ما كان يبطنه، ويظهر ما كان يبطنه. شكون اللي باش يفضحك؟ المولى عز وجل، المولى عز وجل سبحانه وتعالى يفضحك على رؤوس الملك. غايتك من هذا العمل الصالح شهرة الناس يوم القيامة، مليارات من البشر: فلان الفلاني عمل الفعل الفلاني في اليوم الفلاني لكذا وكذا، هل ستجازى خيرا؟ وقس عليه كل شيء، قس عليه كل شيء، حتى السلامة تلقيه على الناس، حتى يقولوا فلان رجل طيب، يعني يبشرنا بالسلام وكذا. لأن النية أعظم حديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما لكل امرئ ما نوى. إن الرياء شرك خفي وشرك أصغر، وإنما سمي الرياء شركا خفيا لأن صاحبه يظهر عمله لله، وقد قصد به غيره. ظاهر فعل العبد هذا أنه لله، أنك تصلي للمولى عز وجل وقد قصد به خيرا، أو جعل له شريكا، أو جعل له شريكا فيه وزين صلاته لأجله، والنيات والمقاصد وأعمال القلوب لا يعلمها إلا المولى عز وجل، لا يعلمها إلا المولى عز وجل. كنت يوما في درس حدثنا هذا الشيخ على حادثة شهيدها، قال فما فلان رجل عنده شركة عقارات يأخذ فلوس الناس ويتاجر بها ويرجعها، كان مصلي طبع الصلاة في جبهته ما شاء الله، لكن كان يصلي ليس لله باش الناس تعطي ثقتها فيه وتعطيه المال، أكثر من 15 سنة في هذا الصميم لا يصلي، يأتي للجماعات لا يفوت الصلاة ويقف معهم في الصف ويكبر، ولكنه الله أعلم بباطنه، هكذا يتحدث يقول أنا عمري ما صليت لله، نصلي للناس باش تعطي فيها الثقة وتستأمني باش تعطيني المال. قال يوم تبت، يوم رجعت إلى المولى عز وجل، قال والله أحس بالخوف في الصلاة، أن صلاتي فيها بعض من الرياء الذي كنت أصنعه، حتى بعد ما تاب ورجع ربي بقي أثر ذاك الفعل، أصبح يصلي خائف أن الله لا يقبل منه ولا يعلم ربما بعد توبته أن صلاته صحيحة يقبلها المولى عز وجل، كان يشك، وهذه ضريبة ذلك الربا، عفوا الرياء. شوفوا إن الله يمهل ولا يمهل، أنك ترائي الناس بأعظم العبادات المولى عز وجل، دفعت الأجر في دنياك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. روى ابن خزيمة في صحيحه من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إياكم وشرك السرائر، أيها الناس إياكم وشرك السرائر، فقالوا يا رسول الله وما شرك السرائر؟ قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا، فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه، لما يرى من نظر الناس إليه، فذلك شرك السرائر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذكر المسيح الدجال، فقال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ الصحابة كانوا يتذكرون أمر الفتنة العظمى المسيح الدجال، لما خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أذكر لكم أو أخبركم بما هو أخوف عندي من المسيح الدجال؟ لأي شيء أعظم من المسيح الدجال؟ قال قلنا بلى، فقال الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل، يقوم الرجل فيصلي يزين صلاته يعطي كل حركة حقها، يرتب القرآن، الطمأنينة، الاعتدال، الخشوع، المصطنع، يزين الرجل صلاته جاهدا، يبذل جهد في تزيين الصلاة لما يرى من نظر الرجل، يحس أن الرجل يراقبه، الناس يعني في ركن من أركان المسجد يراقبونه، فيصبح يزين الصلاة ويعمل عليه جاهدا. هذا هو الشرك الخفي، هذا الذي يجرك شيئا فشيئا إلى الشرك بالله عز وجل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. قال علي رضي الله عنه وأرضاه للمرائي ثلاث علامات، للمرائي ثلاث علامات يكسل إذا كان وحده، إذا كان وحده يصبح كسول، وينشط إذا كان في الناس ويزيد في العمل، وينشط إذا كان في الناس ويزيد في العمل إذا أثني عليه، وينقص إذا ذم. العلامات هذه للمرائي، يصبح كسول إذا كان وحده، ويصبح نشيط إذا كان في حضرة الناس، ويزيد في العمل إذا أثني عليه. بارك الله فيك، يزيد أربع ركعات أخرين، أحسنت، شكر الله سعيك، يزيد نهارين صيام. إذا كان في حضرة الناس يزيد في العمل، وإذا أثني عليه ما شاء الله حدث ولا حرج، وإذا ذم وانتقص الناس من حقه ينقص في عمله، لأنه لو كان النية موجهة للمولى عز وجل لما أنقص ركعة أو يوما في الصيام أو درهما دفعه إلى محتاج. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد، رجل مجاهد قتل في سبيل الله، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، نداه المولى عز وجل، عرف النعم التي أسبغها عليه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ أعطاك نعم، فماذا عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت، قاتلت فيك حتى قتلت. قال: كذبت. وفي رواية تقول الملائكة: كذبت. المولى عز وجل يكذبه، يكذبه والملائكة تشهد معه. يعني تخيل المشهد، مليارات من البشر وتقوم بين يدي الله، يعرفك النعم التي أسبغها عليك فتعرفها، ويسألك ماذا عملت فيها، فتقول: قاتلت فيك، قاتلت في سبيل الله حتى قتلت فيك، أي قتلت في سبيل الله، فيقول له: كذبت. ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، قاتلت حتى يقال شجاع، مقدام، فارس المغوار، فقد قيل. طموحك ورغبتك أن تقال في الحياة الدنيا أنك شجاع وجريء، فقد قيل، عن قيل في الماضي. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل، الصنف الثاني، ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. ما فماش طريق للخير أو باب للثواب إلا وطرقته، أي طريق فيه إنفاق في سبيلك، في سبيل الله، إلا خذت ذلك السبيل. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواب وكريم، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالقلب هو محل نظر المولى عز وجل. القلب هو محل النظر، فلننقي قلوبنا. اخي العبد، هل نطمح في الخالق ام نطمح في المخلوق؟ طيب، هذا قال ما شاء الله عليه مصلي، وهذا صوام قوام، وهذا كريم، هذا لا يخشى في الله لومة لائم. هي قيلت في الدنيا، لكن في الآخرة علاش ما خليوش حاجات يشهد بها المولى عز وجل لنا يوم القيامة؟ أن نعطي دينار لازم نتكلم، نعمل ركعتين في الليل لازم نتكلم، نقرأ حز من القرآن لازم نتكلم به، نشهر به أنفسنا. من سمع سمع الله به، سيفضحك المولى عز وجل. فالرياء شرك خفي وكبيرة عظيمة، فلنتقي الله في قلوبنا، لأن هذا القلب ومحل نظر المولى عز وجل. ولاحظ، أختم بها، من سأله مني شيء فليأتي ويكلمني، اللي وجعته بحاجة يجي يكلمني، اللي عنده تشكي متعلق بي يجي يتصل بي. أما نحاول نكرس ونؤسس لفرقة بين الإمام الخطيب والإمام الخمس والمصلي والإطار حتى الناس في الشارع، هذا ما أنزل الله به من سلطان. الأولى أن نكون لحمة واحدة. تتشكى من حاجة عندك جهات معنية تجيبها، تتشكي من فلان يجي فلان، مش تتشكى من فلان هز تليفون واتصل بالإدارة. احنا سامحوني في العبارة، ما احناش نبيعوا في حد شيء، هذا منصب للتكليف ليس للتشريف. يعني إذا قلت شيء فيه وزر سأحمل أنا الوزر، إذا كان فيه مضرة مش نتحمل أنا مضرة، مش تحملها أنتم. فمن باب أولى تتشكى من حاجة بكل أدب واحترام ولا باقة تجيل فلانة أخطأت، وخيركم من أهدى إلي عيوب. سيدنا أبو بكر لما تولى الخلافة جاء سيدنا عمر ينصحه، ينصح مش يقول، قال لا خير فيك إن لم تقله، ولا خير فينا إن لم نسمعه. هذا أبو بكر وعمر، مش أنا وأنت. أنا راني نهبط ونروح ما تعرفش أنا إيش نعمل، نقابل الأسبوع القادم. لكن إذا غبت ولا صارت لي حاجة مش نتصل بالإدارة، مش نتخذ معك إجراءات، تبقى في الحل وربط سحقني في الكلمة. فما نحاولوش نرجع النظام وعهد بيت، نتشكى من فلان يمشي يكلم فلان، يمشي يقود بيه بين ظفرين. نأدوا في رسالة، نسأل الله أن يؤيدنا جميعا. والناس كل حلو، إذا كانت مساجدنا فيها القيل والقال من لموش على الشارع، من لموش على المجتمع، قال المجتمع يتصلح بنا أحد. يعني أنت مش تروح عندك عائلة، أنا مش تروح عندي عائلة، كل يصلح الجانب الذي يقدر عليه. أما تجي يكلم فلان راهو يغيب، وفلان راهو مقصر شوي، وفلان قال الكلمة فلانية ما عجبتنيش، عندك تشكي إجا اسألني أنا. والله مرات فما بعد الخطبة يجي واحد يسألني يقول لي شو قصدت بالكلمة فلانية، ونفسر له أنا شو قصدت، أما مش يهزها على جناح السرعة كما صارت لي في أول خطبة. تحدثت على وضعية معينة، اتصل بي الواعظ يقول لي خي تحكي على سوريا والعراق. خي سبحان الله، أعرف أنا شو حكيت، لأنه الشخص اللي وصله الكلام لا حول ولا قوة إلا بالله. خياني ليست هذه ممارسات، رانا في عصر متقدم، راو الشعب يعاول علينا حتى نصلحه، نصلح من أنفسنا ونصلح الناس ونسعى في الإصلاح. أما نسعى إلى الخراب من داخل، أن نأتي بنياننا من قواعده من داخل، هذا ما أنزل الله به من سلطان. أيها المسلمون، إن في يوم الجمعة ساعة يستجاب فيها الدعاء، فلنرفع أكف الضراعة لذي المن والعطاء، مستفتحين الدعاء بالصلاة والسلام على المصطفى. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد.

يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله من حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم.